بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال، ما معنى هذا أبو عبد الله؟ إذا جاء نفي في أدلة الشريعة فإنه يحمل أصالة على نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودا فيحمل على نفي الصحة، فإن كان صحيحا بأدلة أخرى فيحمل على نفي الكمال. ما شاء الله. فرعين الرتبة، ما معنى هذا؟ أي راعي الترتيب في هذه المعاني الثلاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل، وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. قول المصنف رحمه الله: والأصل في القيد احتراز. المصنف رحمه الله أفاد أن القيود التي تذكر في أدلة الشريعة فإنها تكون للاحتراز، هذا في الأصل، تكون ماذا؟ للاحتراز. وما معنى الاحتراز؟ الاحتراز هو إخراج ما لم يكن موافقا للوصف، وإن شئت أن تقول الاحتراز هو إخراج ما لم يتحقق في هذا القيد أو في هذا الوصف. مثلا قال الله في كتابه الكريم في كفارة قتل الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. الآن لفظ مؤمنة هذا احتراز، هذا قيد. طيب، ما معنى هذا القيد؟ ماذا يفيد؟ يفيد الاحتراز، والاحتراز إخراج ما لم يتحقق في هذا القيد، بمعنى أن إخراج أو عتق رقبة غير مؤمنة في كفارة القتل لا تجزئ، لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. مثال آخر، قال الله تعالى في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا قيد، أن تكون الربيبة في حجر الزوج، زوج الأم. والقيد الآخر في النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، إذن القيد الثاني قيد في النساء، وهو المذكور في قوله اللاتي دخلتم بهن. طيب، هل القيدان الآن معتبران؟ ها، القيد الأول الصحيح أنه غير معتبر، وأنه ما أتي به للاحتراز. أي قيد؟ القيد المذكور في الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي في حجوركم، هل هذا القيد أتي به للاحتراز، يعني لإخراج ما سوى ما لم يتحقق في هذا الوصف؟ لا، في قول جمهور العلماء نعم. قال الجمهور من أهل العلم: إن قيد كون الربيبة في حجر زوج الأم، زوج المرأة، هذا قيد غير معتبر، يعني لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لو كان له مفهوم فإن مفهومه سيكون أن الربيبة التي لم تكن في حجر زوج الأم لا تكون محرمة. أي نعم، وبالتالي فهذا قيد غير معتبر. لو قال قائل: إذن ما فائدة ذكر هذا القيد؟ ما فائدة إتيان هذا القيد؟ ها؟ يعني الفائدة هو ماذا؟ إشارة إلى الحكمة التي لأجلها حرمت الربيبة. يعني الغالب أن المرأة إذا تزوجت ومعها بنت فإن بنتها تكون معها وتكون في حجر زوجها، هذا هو الغالب. فكأن الله يقول: إذا كانت الربيبة في حجرك فهي كبنتك، فكيف تتزوجها؟ نعم، فالقيد هذا خرج مخرج الغالب، وفيه إشارة إلى العلة التي لأجلها حرمت الربيبة. أما أن هذا القيد أتي به للاحتراز فهذا لا، على مذهب جمهور أهل العلم. ننتقل إلى القيد الثاني الذي ذكر في النساء: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، الآن قال الله اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد معتبر أتي به للاحتراز، يعني هذا القيد يخرج لنا المرأة التي عقد بها ولم يدخل عليها، ولم يدخل بها، هذه لا تجعل الربيبة حراما. لو أن شخصا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، وكان لهذه المرأة بنت من زوج آخر، فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم الذي لم يدخل بأمها؟ لا تحرم عليه. إذن هذا قيد معتبر، إذن هذا قيد معتبر أتي به للاحتراز، يعني لإخراج المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها. ولذا قال الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ها هنا ذكر الله مفهوم القيد الثاني، صرح الله بمفهوم أو بذكر مفهوم القيد الثاني، ولم يصرح بذكر مفهوم القيد الأول، يعني لم يقل الله فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم، لم يذكر الله ماذا مفهوم القيد الأول، وإنما ذكر مفهوم القيد الثاني. دل هذا على أن القيد الأول المذكور في الربيبة أنه غير معتبر، أنه غير معتبر. إذن القاعدة التي ذكرها المصنف ها هنا تقول: الأصل في القيود التي تذكر في أدلة الشريعة، الأصل أنها تفيد الاحتراز. تفيد ماذا؟ الاحتراز. ما معنى الاحتراز؟ ها؟ إخراج ما لم يتحقق في هذا الوصف، ما لم يتحقق فيه هذا الوصف. نعم، فالمرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها هذه لا تحرم على زوجها، إذا طلقها لا تحرم عليه ابنتها من زوج آخر. نعم، الرقبة الغير مؤمنة لو عتقت في كفارة قتل الخطأ فإنها لا تجزئ، لأن الله عز وجل ذكر الرقبة التي تخرج في أو تعتق في كفارة قتل الخطأ، ذكر أن تكون مؤمنة، يعني ذكر هذا القيد، فلا بد من تحقق هذا الوصف في الرقبة، وما سواها لا يجزئ، هذا هو الأصل. لكن قال المصنف ويقل لغيره. ما معنى ويقل لغيره؟ يعني يقل أن يأتي القيد لغير الاحتراز، يقل أن يأتي القيد في دليل الشرع لغير الاحتراز، يعني ما يفيد الاحتراز. إذن ماذا يفيد؟ قال ككشف تعليل جهل، ككشف تعليل جهل، يعني يؤتى بالقيد في أدلة الشريعة ولا يفيد الاحتراز، وإنما فائدة إتيانه وذكره لبيان ماذا؟ لبيان تعليل مجهول، لبيان تعليل مجهول. قال ككشف تعليل جهل. مثال ذلك قال الله في كتابه الكريم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآن قوله إن أردنا تحصنا هذا قيد، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء، هذا هو الحكم. طيب إن أردنا تحصنا هذا القيد هل يفيد الاحتراز؟ يعني هل يفيد أن الجارية إذا كانت لم ترد التحصن فهل لسيدها أن يكرهها على البغاء؟ ها؟ لا. إذن علم أن القيد هذا ليس للاحتراز، وإنما لبيان علة ماذا؟ الحكم، لبيان علة الحكم. يعني لا تكرهوا فتياتكم على البغاء لأنهن أردن التحصن، لأنهن يردن التحصن. فالقيد هذا للتعليل وليس للاحتراز. مثال آخر، قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا قيد، الذي خلقكم هذا قيد. طيب، هل هذا القيد للاحتراز؟ يعني يخرج ما لم يتحقق فيه هذا الوصف؟ هل المعنى أن هناك إلها لم يخلقنا؟ هل المعنى هذا أن هناك إلها لم يخلق؟ لا، ليس هناك إلا إله واحد الذي تفرد بخلق هذه الخليقة، وهو الله جل جلاله. إذن ما فائدة إتيان هذا القيد؟ لبيان التعليل. يعني يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه الذي خلقكم، هذا هو المعنى. طيب، مثال آخر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب، هل هذا القيد المذكور في هذه الآية هل هو للاحتراز؟ يعني هل له مفهوم؟ ها؟ يعني إذا كان له مفهوم معناه أن الرسول قد يدعونا لغير ما يحيينا. ها؟ يعني إذا كان، لو افترض أن له مفهوما ليس له مفهوم أصلا، فسيكون المعنى ماذا؟ يعني أن الرسول قد يدعو لغير الحياة، لغير ما يحيي، وهذا غير صحيح. الرسول لا يدعو إلا لما فيه الحياة، إلا لما فيه الحياة. إذن ما فائدة ذكر هذا القيد؟ فائدة ذكر هذا القيد لبيان أو لكشف التعليل، لكشف العلة. يعني المعنى استجيبوا لله وللرسول لأنه يدعوكم لما يحييكم، لأنه المعنى التعليل وبيان الحكمة. إذن الخلاصة أن القيود التي تذكر في أدلة الشرع الأصل أنها للاحتراز، الأصل أنها للاحتراز. وقد تأتي قيود مذكورة في أدلة الشرع لا تفيد الاحتراز، لكن هذا قليل. واضح الآن؟ طيب، ثم قال: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا. يعني إذا تعذر اليقين، تقدم معنا في القاعدة التي هي: وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. قلنا لكم إن هذا البيت يتضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل هو التمسك باليقين. فإذا عارض اليقين شك فلا يلتفت إلى الشك، يرجع إلى اليقين. كان الأنسب أن يذكر هذا البيت وإن تعذر اليقين بعد ذكر ذلك البيت، لأنه مناسب له. على كل حال، المصنف يقول: وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن. الأصل أن الشخص يتمسك باليقين، هذا هو الأصل، ولا ينتقل عن اليقين إلا بيقين. لكن لو كان عنده شك فلا يلتفت إلى الشك. طيب، ارتفعت عنده المرتبة، مرتبة ماذا؟ مرتبة غالب الظن، وصل إلى مرتبة الظن الغالب الذي هو دون اليقين وفوق الشك. طيب، هل يعمل بغلبة الظن؟ نعم، على قول جمهور العلماء عند تعذر اليقين فإن العمل بغالب الظن جائز، هذا في مذهب جمهور أهل العلم. والدليل على هذا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي آية إلا ما آتاها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا غاية استطاعة العبد، الظن الراجح. وقد عمل بالظن الراجح في بعض أدلة الشريعة، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما ذكرت صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أو غسل النبي من الجنابة، فإنها ذكرت أنه كان يبدأ فيغسل ماذا؟ رأسه في الحديث، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، حتى إذا ظن، فكان الرسول يكتفي بماذا؟ بغلبة الظن لا باليقين. لم تقل حتى إذا تيقن أنه أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه، بل قالت حتى إذا ظن أنه أروى بشرته. وهكذا وقع في حديث ابن مسعود المخرج في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليبني عليه. والتحري يقين ولا ظن غالب؟ ظن غالب، ما هو يقين؟ نعم. فالعمل بغلبة الظن جائز لهذه الأدلة وما جاء في معناها، وقد قال به جماهير أهل العلم، خلافا لأهل الظاهر. أهل الظاهر لا يعتبرون العمل بغلبة الظن، لا بد من اليقين، يقولون لا يجوز العمل بغلبة الظن إلا في مسائل تحقيق المناط فقط، إلا في مسائل تحقيق المناط. مثال الشهادة، الشهادة العمل بها يكون على يقين أو على غلبة الظن. لما يشهد زيد على عمرو والقاضي يحكم بشهادته، طيب هل حكم القاضي بشهادة الشاهد مبني على غلبة ظن أم على يقين؟ على غلبة الظن، لأنه من المحتمل أن يكون الشاهد هذا شاهد زور، أي القاضي ما رأى ولم يكن الأمر محسوسا. واضح الآن؟ إذن الظاهرية يقولون لا يجوز العمل بغلبة الظن إلا في تحقيق المناط، في تحقيق المناط، يعني مسائل تحقيق المناط. طيب ما سوى ذلك؟ لا. ولذلك تجدهم أنهم ينكرون القياس، لأن القياس عندهم ماذا؟ دليل ظني ليس قطعيا، ليس من الأدلة القطعية. أي نعم، لأن القياس عمل مجتهد، عمل مجتهد من المجتهدين، لكن الإجماع، ها؟ الإجماع قطعي. أي نعم، الإجماع القطعي غير الإجماع الظني الذي هو ماذا؟ الإجماع السكوتي. والراجح هو مذهب الجمهور للأدلة التي سمعتموها. مثال العمل بغلبة الظن، شخص يصلي فشك في صلاته، لم يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، لكن في غلبة ظنه أنه في الرابعة، هل يعمل بغلبة الظن أم يبني على اليقين؟ اليقين أنها ثلاث، صح ولا لا؟ وغلبة الظن أنها أربع، هل يبني على أنها ثلاث أنها أربع، أم على أنها أربع؟ على أنها أربع، هذا هو الصواب. لكن عند أهل الظاهر، ها، يقولون لا، يبني على أنها ثلاث، ولا يبني على أنها أربع حتى يتيقن أنها أربع. شخص آخر في الطواف شك هل هو في الرابع، الشوط الرابع أو الخامس، لكن غلبة ظنه أنه في الخامس، هل يبني على أنه في الخامس أم على أنه في الرابع؟ على أنه في الخامس. هذا هو معنى هذه القاعدة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.